بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنظرا لأن أغلبية الإخوة سافروا في الإجازة فربما يكون من المتوجه أن نعتذر عن مواصلة الدراسة في الكتب المعلن عنها مثل الحاشية ومثل التدمرية، ونحول الدرس إلى ما نرى أن فيه نفع للعموم إن شاء الله. ومن ذلك سيكون درسنا هذه الليلة في موضوع هام، وهو بيان أنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع درس هذه الليلة، وقالبه هو رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الصدد. فنبدأ بعرض ما دونه شيخ الإسلام رحمه الله، بادئين بحمد الله كما بدأ. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العالم بما كان وما هو كائن، العالم بما كان يعني فيما مضى وما هو كائن في المستقبل وما سيكون أيضا في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى فإرادته مطلقة لا قيد لها. عليكم السلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى، ما هي هذه الأولى؟ حياة الدنيا، نعم، والآخرة مقابل الدنيا. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد بما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من الحكمة التي تعلو كل حكمة،

وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله هو شهيد عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نبي يبين ما يدل ما يبين ما بدل من الرسالة وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا. يعني جعل أمته صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس كما جعله شهيدا على أمته. ما معنى هذه الشهادة؟ جيد، أقول الكلام هذا جيد. يقول الأخ شهداء بما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد للمسلمين بالإسلام وللطائعين بالطاعة وأعمالهم تعرض عليه فيقر ما هو موافق للسنة وينفي ما خالف السنة، وهذا هو شهادته عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة أيضا لكونها عدلا ووسطا ولأنها أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أعدل الأمم وهي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهم شهداء على الأمم بما عملوا من صالح يشهدون لهم بصلاح عملهم، وما عملوا من خلاف ذلك يشهدون عليهم بأن هذا خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهو شاهد علينا صلى الله عليه وسلم بما عملنا من طاعة يزكي هذه الطاعة ويشهد لنا بأنها طاعة، أما ما خالف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يردها عليه الصلاة والسلام ويقول هذا ليس من شريعتي، وهذا معنى شهادته عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قال الأخ يعني أنهم شهداء على الأمم، إذا أنكر الأمم أنه ما جاءهم من بشير ولا نذير كأمة نوح فأمة محمد عليه الصلاة والسلام تكون بشهادتها هي الفيصل، لأنهم يشهدون بما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله يوفون 70 أمة 70 أمة من لدن آدم إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هم خيرها وأكرمها على الله هو شهيد عليهم. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة. كيف الشهادة في الدنيا؟ يعرفون المعروف وينكرون المنكر، من عمل صالحا شهدوا له بالصلاح بما يظهر، ومن عمل غير ذلك أيضا يعني شهدوا عليه بما عمل. يقول عمر رضي الله عنه كنا نعرفكم والوحي ينزل، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الوحي، يعني كمل الوحي، فصرنا نعرفكم بما يظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا خيرا شهدنا له به وقبلناه منه، ومن أظهر لنا غير ذلك يعني أبغضناه ورددناه عليه ونكل سرائركم إلى الله تعالى. فهم يشهدون على هذه الأمم في الدنيا والآخرة. أي نعم. أه؟ كيف؟ ما سمعتك. أي أحسنت أحسنت. هذا شاهد يعني لما نقول في حديث الجنازة، مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال تلك أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت له الجنة، وتلك أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت له النار. أنتم شهداء الله في أرضه. أين أحسنت، ذكرتنا بهذا النص وهو دليل نعم لما قرره الشيخ أنهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة. وهذه ضمانة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعده لا يجمعون على الشرك، يحدث فيهم الشرك لكن لا يجمعون عليه، لا بد أن تكون طائفة من أمته على التوحيد. أي نعم. وإن افترقوا في الأهواء إلى 73 فرقة، الفرقة الناجية هي الجماعة، هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد والمتابعة، من إخلاص العمل لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عملهم. وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة. نعم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا أجمعوا فإجماعهم حجة، لكن لا يجتمعون على ضلالة ولله الحمد، وهذا من عصمة الله لهم أنهم لا يجتمعون على ضلالة بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من وقاية الله لهم أن يهلكهم بسنة بعامة، لأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. قال وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة. لماذا؟ إذ لم يبقى بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة، فاقتضى ذلك أن تبقى الرسالة في أمته ورثته، أمته لا يجتمعون على ضلالة، يبقى ميراثه صافيا في الجماعة. اي نعم، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا بشرى أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة، وإن افترقوا وإن تفرقوا لكن يبقى فيهم الجماعة التي تحمل كامل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لم يبقى بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة. ولهذا علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل كلما مضى نبي يأتي نبي يبين لهم أو يجدد لهم من درس من معالم دينه. أما علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهم ورثته، يحمل من كل خلف، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فكلما مضى جيل خلفه جيل يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم صافيا إلى قيام الساعة. وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا. أكمل الأديان أكمل الدين هو ما أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هو دين الإسلام دين الرسل جميعا، المبدأ من حيث هو مبدأ الإسلام، فعليه جميع الرسل. ولكن الشرائع شرائع هذا الدين تختلف بحسب ما يناسب الأمم السابقة. فأكمل الأمم وأكمل الشرائع هي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا. الإسلام بالمعنى الخاص وليس بالمعنى العام، نعم. ورضي لهم الإسلام دينا وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالحجة والتبيين. النصرة والتمكين قدرية أمر كوني، والحجة والتبيين شرعية أمر شرعي. فالحجة الحجة يتضمنها الوحي بقسميها الكتاب والسنة، ففي الكتاب والسنة الحجة الشرعية، وفي قدر الله عز وجل وتكوينه الحجة الكونية. فالله سبحانه وتعالى ضمن لرسوله ولرسله النصر في الحياة الدنيا. والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم منصورون بالحجة والبيان، ومنصورون بالسيف والسنان، أي نعم. وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين. ولهذا لا إله إلا الله، من نصرها مكنه الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر العرب قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. من يشرح لهذا الحديث؟ قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. ليش فرق بين العرب وبين العجم؟ قال: العرب تدين لكم بها والعجم تملكونهم بها. وش يدل عليه هذا الحديث؟ تأملوا معي: قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. نعم، أنا أعود لك. نعم، قربت من المعنى أبي. نعم، جيد. غيره؟ نعم. تدين لكم بها العرب، شيء جيد، لكن أنا ودي باستيعاب للمعنى. تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قولوا لا إله إلا الله، لفظة عربية ولا عجمية؟ لفظة عربية، معناها لا معبود بحق إلا الله. والعرب حينما يسمعونها ولهم عقول سوف، نعم، يدينون بها لله تعالى، يدينون بها لله تعالى ويقبلونها ممن حملها. يعني ما أحد نصر لا إله إلا الله إلا وتسلم لهم بها العرب. العرب لا ينكرونها، وإذا سلمت لهم العرب البقية لا يقومون لهم، البقية لا يقومون لهم. ولهذا يقول معاوية رضي الله عنه: والله يا معشر العرب، إن لم تقوموا بهذا الأمر فغيركم أحرى أن لا يقوم به. نعم، لأنه بلسان عربي مبين لا يفقهه ولا يفهمه إلا العرب، فإذا وفق العرب للقيام به واتفقوا على القيام به، نعم، كان لمن قام به الغلبة، والعجم يملكونهم بها لا يقوم لهم مقاوم، لا يقوم لهم مقاوم. قال: وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء ماذا ورثوا؟ ورثوا العلم، لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. العلم ما هو هذا العلم؟ الكتاب والسنة. نعم، العلم الشرعي، أحسنت. والعلم الشرعي لا يقتصر على الدين فقط، يقتصر على صلاح الدنيا والدين، على صلاح الدنيا والدين. ولهذا لما قاموا بالعلم الشرعي أسلافنا، قام أسلافنا بالعلم الشرعي، ملكوا الدنيا. نعم، ملكوا الدنيا، كسروا كسرى وقصروا قيصر، ودانت لهم المشارق والمغارب. وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء، أو ورثة الأنبياء يقومون مقامهم. الضمير يعود على ماذا؟ مقامهم، على الأنبياء. العلماء يقومون مقام الأنبياء، نعم، خاصة علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نبي بعده، فهم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله خاتم الأنبياء والرسل، لما أكمل الله له الدين واستوفاه أبقى شريعته يحملها ورثته من العلماء، يحمل هذا الدين أو هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم، يقومون مقامهم، مقام الأنبياء، في تبليغ ما أنزل من الكتاب. وطائفة منصورة من 73 فرقة، هذه الطائفة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين، ما هم مستخفين ولا هم دعوات سرية، أين ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال: وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين علنا، ما هي جمعية سرية ماسونية كذا إلى آخره، لا، بل علنا على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب، إلى يوم القيامة. طائفة ظاهرين، لا تكون طائفة، لا تكون طائفة إلا بإمارة، ولا تكون إمارة إلا بسمع وطاعة. إذن لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هم أهل السنة والجماعة الذين بايعوا إماما على الكتاب والسنة وقبلها منهم واستقام له الأمر ولو كانوا قلة. يعني هم بقيمة أو الستة الذين أوصى بهم عمر رضي الله عنه حين طعن وأيقن بالموت، أوصى بالأمر إلى ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج على وصيته أو اختياره إياهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، ولا يعني ذلك أنه ما رضي عن غيرهم، لكن عمر رضي الله عنه يعلم أن هؤلاء الستة يقينا رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مستيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم. وما أراد أن يشتت أمر المسلمين في كثرة جعلها في ستة، وهذا من فقه الصحابة، ما يجعلونها أصوات جماهيرية غوغة ينطق فيها الرويبضة الذي لا شأن له مثل ما ينطق ذو العلم والحجة، لا يستوون. اختار ستة من الخيار وأدخل ابنه معهم، قال للمشورة فقط وليس له من الأمر شيء، عزله على طول وقال إن كان فيها خيرا فيكفي آل عمر، نعم، وإن كان فيها غير ذلك فأيضا يحتمله عمر ولا يحمل غيره. فمن فقههم أنهم أيضا اختصروا الأمر. أدار الجلسة عبد الرحمن بن عوف وقال نحن ستة الذين لنا، يعني الذين أسند إلينا الأمر، ولكن حتى ينضبط أمرنا ثلاثة منكم يكلون أمرهم إلى ثلاثة. فقال الزبير أنا أكل أمري إلى من؟ إلى علي. قال طلحة هم الستة نفر، علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ستة. السابع بن عمر للمشورة فقط. فقال عبد الرحمن بن عوف وهو يدير الجلسة ليكل ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة. قال طلحة أنا وكلت أمري إلى عثمان. قال الزبير وأنا وكلت أمري إلى علي. قال سعد بن أبي وقاص أنا وكلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. أصبحوا ثلاثة الذين يتحكمون في أمر الأمة، ثلاثة فقط. أيضا قال عبد الرحمن بن عوف نختصر الأمر أيضا، واحد منكم يخرج نفسه من هذا الأمر، يتنازل عن هذا الأمر، ونعطيه مقابل هذا التنازل أن يختار أفضل الباقيين في نفسه. شوف الإدارة الحكيمة. أسكت الشيخان عثمان وعلي، سكتوا، ما واحد منهم أخرج نفسه، لأن لهم اجتهاد في هذا رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن أنا عرضت عليكم هذا الأمر وأبدأ بنا، إذا كنتم ما واحد منكم أخرج نفسه أسكت الشيخان، أنا أخرج نفسي منها، ليس لي من الأمر شيء على أن تعطياني أن أولي أفضلكما وأجتهد. هذه هي الإدارة الحكيمة. فقال نعم، لكنه لم يكتفي بهذه الموافقة العامة، أخذ بيد علي وحده زيادة وقال عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، شرط عظيم، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن، يعني إن وافق فقد يعني التزم بالعهد. قال نعم وبايعه على ذلك. عليك الله لئن وليتك لتعدلن. وأصبحت التولية الآن بيد عبد الرحمن بن عوف، هو واحد سيتحكم في أمر الأمة، لكن باجتهاده رضي الله عنه، هو من أولي العلم والحجة. يا علي عليك الله، يعني عهد الله، لك سابقة في الإسلام ذكره بتاريخه، ولك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، وزوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، من سيدات نساء أهل الجنة رضي الله عنها، وأم الحسن والحسين. قال لك سابقة في الإسلام ولك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. قال نعم، فأعطاه البيعة والعهد على هذا. ثم أخذ بيد عثمان، ومن توفيق الله أن الوصف الذي وصف به علي ينطبق على عثمان، له سابقة في الإسلام وله قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ذو النورين، تزوج ابنتي رسول الله، لما توفيت الأولى تزوج الثاني، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، رقية وأم كلثوم أظن، هكذا إن كنت أخطأت فسددوني. فهو يسمى ذو النورين، فهذه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله سابقة في الإسلام. قال يا عثمان لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، عليك الله لئن بايعتك لتعدلا، ولئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن. فأعطاه على ذلك العهد والميثاق. شوف حكمة عبد الرحمن بن عوف وفقه، أخذ البيعة على الاثنين عموما وافقاه، ثم أخذ موافقة كل واحد بعينه بمفرده، ومع ذلك لم يتسرع عبد الرحمن بن عوف، لم يتسرع ويعين واحدا منهما أو يولي يبايع واحدا منهما، بل أخذ ثلاثا لا يذوق فيها طعم غمض النوم، لا تغمض عينه، يستشير الناس، يستشير الصحابة أي الرجلين، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا. وبعد الثلاث أحضرهما، ثم أثنى على الله بما هو أهله، ووعظ علي رضي الله عنه وقال لا تجعلن سبيلا على نفسك، ثم قال يا عثمان مد يدك فبايعه، فبايعه علي وبايعه البقية أهل الدار، لا يسعهم إلا أن يبايعوا، ولا يسع علي إلا أن يبايع بموجب العهد الأول، بموجب العهد العام والعهد الخاص، ولا يسع أهل الدار إلا أن يبايعوا لأنهم أوكلوا أمرهم إلى الآخرين، ولا يسع المسلمين عموما إلا أن يبايعوا، فبايعوا وأجمعوا على عثمان رضي الله عنه. فالحاصل إن الجماعة التي تجمع على أمير منهم يبايعونه على الكتاب والسنة ويقبل ذلك ويستقيم لهم الأمر، أنه في معنى الجماعة الذين عينهم عمر رضي الله عنه. لا يلزم أن يكون كل المسلمين يوافقون أو يكون تصويت، هذه المعاني قررها ابن جرير الطبري والإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، راجعوه في كتاب الاعتصام، الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. هل فيه استفهام أو فيه إشكال فيما قررنا، أو تفريع أو مداخلة على الانتخابات على الكتاب والسنة؟ نعم، خلاص انتهى الجواب. نعم، هل هي على الكتاب والسنة؟ نفس الجواب، أصلا المجتمع لا يقبل الكتاب والسنة، كل المجتمع غلب على أمره فلا يقبل الكتاب والسنة، عندهم دستور، عندهم قانون، ويحاكمون بموجب القانون وينصبون رؤساءهم بموجب الدستور. نحن دستورنا في هذه البلاد الكتاب والسنة، والبيعة على الكتاب والسنة، ولله الحمد إمامنا خادم الحرمين الشريفين قبل هذه البيعة على الكتاب والسنة، وأعلن أن القرآن دستوره والإسلام منهجه، وطلب من الأمة مساعدته. نعم، هذا ما هو واقع. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، هذا في صحيح مسلم. لا، إذا بويع لخليفة ولو بايعه يعني قلة مثل القلة الذين بايعوا عثمان، أن تسمع افهم وش نقول وبعدين اسأل. أنا شايف أنك ما تريد أن تسمع وش نقول، إيه اسمع ماذا قلت ثم فرع عليه سؤالا، أليس ما قلته مفهوما؟ يعني إذا بويع لخليفتين على الكتاب والسنة فاقتلوا الآخر منهما، المتأخر في الزمن، كائنا من كان، حتى لو بويع على الكتاب والسنة، إذن لا يصح بيعة على الكتاب والسنة إلا لواحد. ايش تختار من اثنين؟ واحد يا اخي، ما دام بويع لواحد لا تختار الثاني. قبل البيعة ما عندنا احد، الله الحمد، نحن ليس امرنا مارج، نحن الان في ذمتنا بيعة، في اعناقنا بيعة شرعية منعقدة لخادم الحرمين الشريفين، فلا نفكر في غير ذلك. اترك عنا الافتراضات، اترك عنا الافتراضات. لا والله لو سمحتم اقفلوا الباب هذا. نعم، هذا ما هو سياسة، هذه سياسة شرعية ليست سياسة شيطانية. لما دخلت السياسة الشيطانية قفلنا الباب. نعم، سؤال حيرني امبارح، يقول قرأت لابن باز، اسمع وش يقول في فتوى تقول انه يعني يجوز الصلح مع اليهود. لا مش اليهود، اي بالنسبه لوجود مقابر بالمساجد، اذا صليت لا تصح الصلاه. اي صحيح، اذا بنيت شوف انا بوضح لك فتوى الشيخ هنا، اذا كانت المساجد بنيت من اجل المقابر فلا تصح الصلاه في هذه المساجد التي بنيت من اجل المقابر، لان هذه المساجد لم تؤسس لله، لم تبنى لله، بنيت للمقابر. شوف كيف. أما إذا المسجد أسس لله ولكن المقابر حدثت، أحدثت فيها المقابر، فالحدث يزال، الحدث يزال. لا تقول لي هنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فالفرق أن المسجد النبوي لم يبنى من أجل القبور، ولا توسعته من أجل القبور، إنما توسعة المسجد من أجل المسجد، والمسجد أسس على التقوى، ما بني من أجل القبور. القبر، قبر الشريف، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ في المسجد ولكن في بيته عليه الصلاة والسلام، لأنه المكان الذي قبض فيه، والأنبياء تدفن حيث قبضت، الأنبياء تدفن حيث قبضت، فهو قبض في بيته، في بيت عائشة بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم، ودفن في بيته ولم يبرز قبره خشية أن يتخذ قبره مسجدا. كيف يتخذ مسجد؟ يدعى الله عنده، وإلا في زمن الصحابة لم يبنوا عليه مسجدا، لكن يذهبون ويدعون الله عنده، ويظنون أن الدعاء عنده أجوب، أقرب إجابة من الدعاء في المسجد، فيتخذ، فبهذا يتخذ مسجدا. قالت عائشة: ولولا خشية، لكن خشي أن يتخذ قبره أو مسجده، ولولا خشية أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. قبر أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحبه، وعمر كذلك استأذن عائشة وكانت قد يعني احتسبت أو أرادت أن يكون هذا القبر لها، لكن لما استأذن منها عمر أذنت له في حياته. ثم من ورعه رضي الله عنه قال: إذا أنا مت فاحملوني إليها وقولوا هذا عمر، ولا تقولوا أمير المؤمنين، لأني ذاك لست أميرا للمؤمنين، بعد الوفاة انتهى، وقولوا عمر يستأذنك، فإن أذنت لي بعد الوفاة خشية أن تكون أذنت له في حياته مجاملة، فأذنت أيضا بعد وفاته ودفن. وهذا من صنع الله لهما صاحباه ووزيراه في الحياة وبعد الممات، رجيعاه عليه الصلاة والسلام بعد الوفاة وصاحباه في الحياة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فإذا القبور ليست من أجل المسجد، والمسجد ليس من أجل القبور، فهذان فرقان عظيمان بين المساجد التي تبنى من أجل القبور والقبور التي توضع في المساجد. أين؟ لعله واضح إن شاء الله. أين؟ أي هذا بدعة. أين الذين غلبوا على أمره؟ وقال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا. هذا بدعة. بدعة هي. نعم. هذا ما هو في سبيل المدح، هذا في سبيل الذم. أين؟ نعم. أحسنت أحسنت. نعم. لعن الله اليهود والنصارى، هذا حديث صحيح. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. لا لا يسجدون لله عندها، يسجدون لله في تربتها، يدعون الله عندها، يذبحون لله عندها، فقد اتخذوها مساجد وابتدعوا. لكن لو أنهم سجدوا لها أشركوا مع الله شركا أكبر. واضح. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وجعل فيهم، يعني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب، وطائفة منصورة، يشير إلى الافتراق، لا يزالون ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب، وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. سبحان الله، شوف القرآن نسمعه كما أنزل، ما طرع عليه تحريف ولا تبديل، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مضمون. أي نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع من أصحاب التوراة والإنجيل. وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب، الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابدة النقاد. لولا الإسناد، الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا كنت مخبرا فالصحة أسند، وإذا كنت مدعيا فالدليل من الكتاب والسنة. نعم. وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب، الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابدة النقاد. يعرفون رجال الإسناد هل هم عدول، يعرفون أحوالهم وتراجمهم، هل هم أهل صدق وعدل وضبط، أم ضبطهم وحفظهم فيه خلل، أو أمانتهم فيها خلل، يعني ليسوا أهل صدق ولا عدالة، أو أن الطعن يأتي من قبل حفظهم. يعرفون